إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إخواني المؤمنين، يخبر الله في هذه الآية أنه شرف هذا الإنسان وكرمه وفضله على سائر الكائنات. لكن من هو هذا الإنسان المكرم المشرف المعظم عند الله تعالى؟ هل هو هذا الهيكل العظمي المكون من هذه الأجهزة العظمية والعصبية واللحمية والسمعية والبصرية؟ لا أبدا، فليس الإنسان بلحمه ودمه ولا بعظمه وعصبه ولا بسمعه وبصره، إنما الإنسان ما كان إنسانا إلا بشيء من داخله، ما كان إنسانا إلا بروحه. فالروح هي حقيقة الإنسان، والناس ما عرفوا كل والناس عرفوا كل شيء في الإنسان إلا روحه. لقد حاولت الحضارة الحالية أن تحقق السعادة لهذا الإنسان فأركسته في حمأة التعاسة والشقاء. الحضارة طورت المادة ولكنها دمرت الروح، نعمت الجسم ولكنها عذبت الروح، حلقت في الجانب المادي ولكنها انهزمت في الجانب الروحي. الحضارة الحالية عرفت جسم الإنسان ولكنها لم تعرف روحه، عرفت القلب وضبطته بتشريحات وعلاجات ومستشفيات، حتى إنهم استبدلوا القلب بقلب آخر، والكلية استبدلوها بكلية أخرى، وهم الآن يبحثون في استبدال كبد بدل كبد. لقد عرفوا كل شيء في الإنسان إلا روحه. هذه الروح ما عرفوها، لماذا؟ لأنهم لم يتعلموا من الذي خلق الروح، لم يتلقوا العلم من الذي صنع الروح، ألا وهو الله سبحانه وتعالى، حيث يقول: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وما دام الإنسان لا يريد أن يتعلم من أمر ربي، ما دام الإنسان لا يريد أن يتعلم من أمر الله، فلن يعرف الروح أبدا، لأن الروح شيء لا يضبط بالمجهر ولا يدخل المختبر ولا يصور بالإشعاع. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أبقي على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. من أراد معرفة الروح فليعد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعيش في عالم الروح، ليعيش مع كتاب الله ومع سنة رسول الله في عالم الروح، وليتغذى بغذاء الروح، وليسعد سعادة الروح، لأن جميع متع الحياة، جميع لذائذ الحياة إذا وفرتها للجسم وأهملت الجانب الروحي عشت في عذاب وجحيم. وهذا المعنى هو الذي يشير إليه قول ربنا سبحانه: من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى في الدنيا والآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هنا فإن له معيشة ضنكا، معيشة سيئة تعسة شقية. ونحشره يوم القيامة أعمى. ويقول سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بعض الناس يتصور أن العيشة السعيدة إنما هي في المال، إنما هي أن يكون الإنسان ثريا، فيقوم الإنسان فيسعى في جمع المال، فيكد ويجهد ويسافر ويقيم حتى يكدس ما استطاع من مال وثراء، ولكنه في النهاية لا يزداد بثرائه إلا تعاسة وشقاء. وبعضهم يتصور أن الإنسان إنما تكمن أن السعادة عفوا بعض الناس أيضا يتصور أن السعادة إنما تكمن في المناصب الفخمة والرتب الراقية، ولكنه بمجرد ما يتقلد هذه المناصب فتعلو مرتبته ويتضخم منصبه إلا ويزداد شقاء وعذابا. وبعض الدول المتغطرسة، بعض الدول الظالمة المتسلطة تظن أن سعادة شعوبها تكمن في الهيمنة والسيطرة، تكمن في الهيمنة والسيطرة على الأمم الضعيفة والشعوب المنكوبة، فهي لذلك تحشد الأساطيل الضخمة والجيوش الجرارة والطائرات المدمرة والقنابل المبيدة في سبيل التسلط والسيطرة والاستعلاء على الدول الفقيرة والشعوب الجائعة. وإذا كان كل ما ذكرنا شقاء في شقاء، فأين السعادة إذن؟ الجواب أن السعادة تكمن في أمور: أولها الإيمان بالله تعالى والاعتصام به والتوكل عليه والركون إليه سبحانه. فإن العبد يقول دائما وأبدا: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا تحول من المعصية إلى الطاعة، ومن العجز إلى القوة، ومن الشقاوة إلى السعادة، ومن الشدة إلى الرخاء، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الغي إلى الرشد، ومن الجحيم إلى النعيم. لا قيام للعبد في ذلك كله إلا بعون الله وهدايته وتوفيقه. فلا بد من تغذية الروح، لا بد من تغذية الروح بالإيمان بالله والتوكل عليه والإنابة إليه وسؤاله والاعتماد عليه. وأن يعرف العبد أنه لا تنتعش روحه ولا تهدأ نفسه ولا يجد للحياة لذة ولا طعم إلا بالركون إلى الله، إلا بالاصطلاح مع الله، إلا بالفرار إلى الله. ففروا إلى الله. وإذا لم يكن عون من الله للفتى، وإذا لم يكن عون من الله للفتى، فأول ما يجني عليه اجتهاده. هذه واحدة. الثانية الطاعة لله ورسوله، إنها أفضل تغذية للروح والله. إن الاستقامة على دين الله تحقق للإنسان الثمار الغالية في الدنيا قبل الآخرة. من هذه الثمار أنها أي الاستقامة على طريق الله، منها أنها تزيل من القلب القلق والحيرة وتزرع فيه الطمأنينة والهدوء والسكون والارتياح. وهذه إخواني لوحدها، هذه لوحدها كافية لأن تعدل كل لذة في الدنيا. فإن القلب إذا كان مليئا بالطاعات، سواء كانت طاعات قلبية مثل محبة الله والتوكل عليه والإيمان به ومحبة الخير وما أشبه ذلك من أعمال القلوب، أم كانت أعمالا بدنية كالقراءة والصلاة والذكر والتسبيح والتحميد والتهليل والبر والإحسان والصدقة والصيام وغير ذلك مما يقرب إلى الله. إذا كانت حياة الإنسان مليئة بهذه الطاعات تنور القلب وأشرق، تنور القلب وانشرح وأشرق بنور الإيمان والصراح. وكان الشيطان من الإنسان أبعد، وإذا قلت الطاعة وكثرت المعصية كان هذا مرتعا خصبا للشيطان، قد يكون سببا في موت القلب وظلمة الروح. وذلك أن قلب الإنسان مثل البيت، قلب الإنسان مثل البيت، فإذا دخل الشيطان إلى البيت فوجد بسم الله ووجد ذكر الله ووجد قراءة القرآن ووجد طاعة الله ووجد الإقبال على الله، قال الشيطان لأتباعه وأنصاره: لا مبيت لكم ولا عشاء، وهرب. وإذا دخل البيت، وإذا دخل الشيطان البيت فوجد فيه المعاصي ووجد فيه الغناء ووجد فيه الأفلام الخليعة ووجد فيه المسلسلات الخبيثة ووجد فيه التبرج والاختلاط ووجد فيه الخمرة ووجد فيه المنكرات، قال الشيطان لمن معه من جنوده: أدركتم المبيت وأدركتم العشاء. وجلس هو وجنوده وأنصاره وأتباعه، وجلس فأضل أهل البيت وأغواهم وأظلم قلوبهم وأرواحهم وأقلق نفوسهم وكدر حياتهم. فينبغي للعبد أن يحصن نفسه بالطاعة وأن يغذي روحه بالاستقامة. الأمر الثالث: السلامة من الآفات، السلامة من الأمراض الظاهرة والباطنة. فإن أمراض القلوب، إن أمراض القلوب من الكبر والحقد والحسد والبغضاء والتعاظم والعجب والرياء وسواها تصيب الإنسان وتفسد قلبه وتظلم روحه وتجعله عرضة لوسوسة الشيطان وكيده. ومثله أيضا الأمراض البدنية، فإنها إذا دامت في الإنسان فإنها كثيرا ما تؤثر في نفسه وتؤثر اعتلالا في مزاجه، فيسبب له ذلك القلق والحيرة والاضطراب. فعلى العبد أن يدرك ذلك كله وأن يعتصم بالله وأن يكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. الأمر الرابع من الأمور التي توقد القلب وتغذي الروح: الاهتمام بأمور الآخرة، بأن يفكر الإنسان في الموت وعذاب القبر وأحوال القيامة وأحوال الجنة والنار. فهذه لا ريب فيها ولا مفر للإنسان منها، فحتما لا بد أن يفكر فيها. فهناك الموت وما بعد الموت، ومن منا ينجو من الموت؟ ثم هناك البعث، وهناك الحساب والجزاء، وهناك العرض والميزان، وهناك المرور على الصراط، وفي النهاية إما الجنة وإما النار، نسأل الله العافية. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أتى بعدها بالأمر بالتقوى إشارة إلى أنه لا ينفع هناك إلا التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اجعلوا الوقاية بينكم وبين غضبه وعذابه وبين أهوال القيامة. اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فهذه الهموم، هذه الهموم الأخروية تنور القلب والله، وتغذي الروح، وتدفع الإنسان إلى العمل الصالح، وتصرفه عن العمل السيء الذي هو سبب الشقاء الدنيوي والأخروي. نعم، إذا صار الإنسان لا يهتم إلا لآخرته ويخاف من الخسران ومن النيران، سيتخلى قطعا عن المعاصي التي هي من أهم أسباب الشقاء وارتكاس القلب وظلمة الروح. وفوق ذلك كله، فإن من جعل الآخرة همه كفاه الله هم الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه قال: من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي راغبة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله، فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله كثيرا ما يهتمون لأمر الآخرة ولا يهتمون لشيء من أمر الدنيا، حتى كان منهم من يبول الدم خوفا من الله، كان منهم من يبول الدم خوفا من الله، ومنهم من يصفر لونه إذا قام إلى الصلاة خشية من الله. بين جباههم طابع أسود من كثرة السجود لله، تراهم في حزن شديد حياء من الله، وعيونهم تتهاطل بالدموع على الدوام لأنهم يتهمون أنفسهم بالتقصير في طاعة الله. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان كثير البكاء، وعمر رضي الله عنه كان في جبهته خطان أسودان من كثرة البكاء، وكان منهم من إذا ذكر الموت أخذته الرعدة وانتفض كما ينتفض الطير خوفا من الله. وبعضهم كان إذا آوى إلى فراشه لا ينام الليل كله يفكر في النار. وحين مرض الإمام أحمد عرض بوله على طبيب، عرض بوله على طبيب، فقال الطبيب: هذا رجل قد فتت الهم والحزن جوفه، اللهم ألحقنا بهؤلاء الصالحين، اللهم ألحقنا بهؤلاء الصالحين واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. اللهم علق قلوبنا برجائك واقطع رجاءنا عمن سواك. اللهم إنك تعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم حاجاتنا فاقضها. اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر. كفى بك وليا وكفى بك نصيرا، آمين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، لقد كان السلف الصالح كما قلنا لا تفكير لهم إلا في الآخرة، لا يهتمون إلا بها، ولا يعملون إلا لها، ولا يقلقون إلا من أجلها. أما نحن الخلف أو الخلف، أما نحن الخلف فلا تفكير لنا إلا للدنيا، ولا اهتمام لنا إلا بها، لا نعمل إلا لها، ولا نسعى إلا في سبيل تحصيلها. عليها نوالي وعليها نعادي، لها نواصل وعليها نقاطع. وشتان ما بين من يهتم لآخرته وبين من يهتم لدنياه، شتان بين من يعمل لله وبين من يعمل لدنيا، فالأول عبد لله والثاني عبد لهوى. تعيس عبد الدينار، نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو على من كان همه الدنيا، فيقول يدعو عليه بالتعاسة والشقاء والهلاك. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميس والخميلة، إن أعطي راضي وإن لم يعطى صخر. هل يستويان مثلا؟ أمن هو قانت نانا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. فالمؤمنون لا اهتمام لهم إلا بهذا الدين، لا يفكرون، أقول المؤمنون لا اهتمام لهم إلا بهذا الدين، يفكرون في الدعوة إلى الله، همتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يفكرون في الجهاد في سبيل الله بدمائهم الزكية وأرواحهم الطاهرة، يهتمون بإخوانهم المسلمين في أفغانستان وفي غيرها من بلدان العالم الإسلامي، يفكرون في الذهاب إلى أرض الجهاد للدفاع عن هذا الدين والدفاع عن إخوانهم الأفغانيين، آملين في نصر الله على أعداء الله الكافرين، متطلعين إلى مستقبل ظاهر للإسلام والمسلمين، والذين لا يجدون حيلة في الوصول إلى إخوانهم المجاهدين الأفغانيين شاركوا بدعائهم وتضرعهم إلى ربهم بأن ينصرهم على تلك الدولة العاتية الطاغية الظالمة وحلفائها من كل الكفرة حتى من العرب الملاحدة الذين تحالفوا مع أعداء الله على سحق الإسلام والمسلمين تحت عنوان محاربة الإرهاب. فالمؤمن من علامة إيمانه أن يقلق ويغتم لهذا الدين ولإخوانه المسلمين، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وقد كان الأنبياء يعانون من هذا النوع من القلق أكثر من غيرهم، لأن حياتهم كلها كانت في سبيل الله، وكل همهم كان في إصلاح الناس ونصرة هذا الدين، حتى كان بعضهم يصرف وقته وماله ونفسه وأهله من أجل دعوة قومه ثم لا يؤمن معه إلا القليل، بل بعضهم لا يتبعه لا كثير ولا قليل، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، رواه البخاري. وها هو نوح عليه الصلاة والسلام يمكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله وما آمن معه إلا قليل. إن قلق الأنبياء على هذا الدين كان شديدا للغاية، وخصوصا نبينا ورسولنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان يغتم لهذا الدين أكثر، وكان حزنه ومعاناته أعظم. قال الله تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وقال سبحانه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي كيف تقتل نفسك حزنا على إيمانهم. ولكن القرآن كان يخفف عنه ويدعوه إلى التقليل من القلق والحزن والأسف، فيقول له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ويقول سبحانه له: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. وكان القرآن العظيم يبشره بالنصر ويسليه ويزيل عنه القلق والحزن ويعده بالظفر والغنيمة والفتح القريب، فيقول له: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الكفر والكافرين، اللهم اخذل الكفر والكافرين، اللهم أعل كلمة الإسلام، اللهم أعل كلمة الإسلام، اللهم ارفع راية القرآن، اللهم ارفع راية القرآن، اللهم اجمع كلمتنا على الهدى وقلوبنا على التقى، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا الأفغانيين، اللهم انصر إخواننا الأفغانيين، اللهم انصر إخواننا الأفغانيين، اللهم تولهم بعنايتك، اللهم تول بعنايتك أمرهم، اللهم تول بعنايتك أمرهم، اللهم اجبر برحمتك كسرهم، اللهم اهزم من يريد المكر بالمسلمين، اللهم اهزم من يريد المكر بالمسلمين، اللهم اهزم تلك الدولة الظالمة، اللهم اهزم تلك الدولة الظالمة، اللهم اهزم تلك الدولة الطاغية وحلفائها من العرب الملحدين وغيرهم من الكافرين، اللهم نكس رايتهم، اللهم اهزمهم، اللهم اخذلهم، اللهم شتت شمل الحلفاء، اللهم شتت شمل الحلفاء، اللهم شتت شمل الحلفاء الدولة، اللهم شتت شمل الحلفاء الدوليين، اللهم نكس رايتهم، اللهم نكس رايتهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين، اللهم اجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين، اللهم وفق الملك محمد السادس لما تحب وترضى، اللهم وفق لما فيه خير الإسلام والمسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين، آمين، والحمد لله رب العالمين.